نعم، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث يدل على أن لصلاة الليل مزية على سائر النوافل، كما أن لصيام شهر الله المحرم مزية على سائر صيام التطوع. يعني لو أن الإنسان صام من شعبان أو صام الاثنين والخميس أو صام ثلاثة البيض، أفضل صيام التطوع صيام شهر الله المحرم. وهنا أفضل صلاة التطوع صلاة الليل. لماذا؟ كما ذكرت في أول الكلام بأن صلاة الليل أبعد عن الرياء، أبعد عن الرياء، لأنه ما يطلع عليك إلا الله في الغالب. ثم صلاة الليل أيضا أدعى لتدبر القرآن، فإن الليل هو مظنة الفيوضات والفتوحات، ولذلك كان الإسراء بالليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وكان نزول القرآن بالليل، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ونزول ربنا جل جلاله إلى سماء الدنيا يكون إذا بقي ثلث الليل الآخر. وصلاة الليل أيضا صلاة مباركة، لأنها صنيع الصالحين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وصلاة الليل كذلك مباركة لأن فيها منهاة عن الإثم، ولذلك يحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، متى يبدأ وقتها؟ يبدأ من بعد صلاة العشاء، بعد أن تصلي العشاء. متى ينتهي وقتها؟ إذا طلع الفجر الصادق. ومن كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحيانا كان يصلي في أول الليل، وأحيانا كان يصلي إذا صرخ الصارخ، الصارخ الذي هو الديك، ومعلوم بأن الديك ما يصرخ إلا في النصف الثاني. وأحيانا كان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي ليله متصلا، وأحيانا يصلي ليله متقطعا، متقطعا يعني يصلي ركعتين ثم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى ركعتين، ثم نام حتى نفخ، ثم قام فصلى ركعتين، ثم نام حتى نفخ. يتوضأ في ذلك كله، يتوضأ من أجل أن يطرد النعاس والوسن. لكن ها هنا أيها الإخوان أنبه على مسائل تتعلق بقيام الليل. أول هذه المسائل أن الإنسان ما ينبغي أن يستحوذ عليه الشيطان فيشغله بقيام الليل عن صلاة الفريضة، صلاة الصبح، فإن صلاة الصبح أحب إلى الله من قيام الليل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأحيانا الشيطان يستحوذ على بعض الناس فيزين له أن يصلي بالليل حتى يرهق يعني نفسه، ثم إذا بقي على الفجر قليل فإنه يضرب على أذنه فيستغرق في النوم ولا يستيقظ إلا بعدما تطلع الشمس. فنقول له: لا، خير لك أن تصلي شيئا قليلا ثم تنام لتقوم لصلاة الصبح وأنت في حال من قوة والنشاط. فهذه مسألة. المسألة الثانية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التنطع لما رأى حبلا ممدودا عليه الصلاة والسلام، فسأل عنه فقيل له: هذا لزينب تصلي بالليل، فإذا فترت تعلقت به، تتعلق بهذا الحبل من أجل أن يرجع إليها نشاطها. فقال عليه الصلاة والسلام: مه يعني كفوا عن مثل هذا، مه عليكم بما تطيقون، فوالله لن يمل الله حتى تملوا، يعني الله عز وجل لن يقطع عنكم الأجر حتى تقطعوا أنتم العمل، لن يمل الله حتى تملوا. هذه التي يسميها أهل البلاغة المشاكلة اللفظية، المشاكلة اللفظية، يعني مثل ما قال ربنا فيسخرون منهم سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، ويمكرون ويمكر الله، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. هذا كله من باب المشاكلة اللفظية، وذلك أن العرب إذا وضعت لفظا بإزاء لفظ جوابا له وجزاء فإنها تشتق من ذات اللفظ الأول، من ذات اللفظ الأول، إلا ما ينسب الملل إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. فالشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على زينب تشديدها على نفسها وتعلقها بذلك الحبل من أجل أن يرجع إليها نشاطها. ثم ثالثا أيها الإخوان، ينبغي أن يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يصلي أحدنا وهو ناعس، يعني ما تصلي وأنت نعسان بحيث يحصل لك التخليط في القراءة والدعاء. قال عليه الصلاة والسلام ليصلي أحدكم نشاطه، يعني حال نشاطه، فإذا نعس فليرقد لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي يصلي في حال قوته ونشاطه، وكل إنسان يعلم ما يصلح له، فإذا رأيت أن الأفضل أن تصلي في أول الليل ثم تنام فبها ونعمت، لأنك تعلم من حالك بأنك إذا قمت في آخر الليل أو في وسط الليل ستقوم وأنت في حال من النعاس والوسن والكسل ولن تقبل على صلاتك، إذن الأفضل تصلي ثم تنام. ولو أن إنسانا وجد نفسه في أول الليل مجهودا مكدودا متعبا، وقدر بأنه لو أخذ قسطا من الراحة كافية سيقوم للصلاة وهو في حال من القوة والنشاط، فهذا في حقه أفضل. الإنسان ينظر فيما يناسبه، وليس بالضرورة أن يكون هناك يعني نظام لا تخل به، لا، ممكن أحيانا تصلي في أول الليل وأحيانا في وسط الليل وأحيانا في آخر الليل، وكل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قالوا الأفضل في صلاة الليل الجهر، الأفضل في صلاة الليل الجهر، لأن ذلك أدعى للتدبر، لكنه جهر لا يوقظ نائما ولا يزعج مريضا، لأن الله عز وجل قال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر رضي الله عنه وهو يصلي بصوت خافت، ثم مر على عمر وهو يصلي بصوت عال، فسأل أبا بكر فقال له أبو بكر رضي الله عنه قد أسمعت من ناجيت، يعني أنا أناجي ربي وربي يسمعني جل جلاله، لا تشتبه عليه اللغات ولا تتداخل عليه الأصوات سبحانه وتعالى، بل يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وقال لعمر لما سأله لماذا يرفع صوته، قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، عمر رضي الله عنه يرفع صوته من أجل أن يوقظ النائم ويطرد الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض صوتك قليلا، وهذا هو الوسط الذي أمرنا به في كل شيء. أيضا أيها الإخوان، مما يلزم التنبيه عليه بأنه ما ينبغي للإنسان العاقل الذي يرجو ما عند الله من أجر وثواب أن يفوت صلاة الليل ولو شيئا، ولو شيئا يسيرا قليلا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على علي وفاطمة بالليل فقال لهما: ألا تصليان؟ يعني يوقظهما لصلاة الليل. فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، لو شاء لبعثها، يعني لو شاء الله أن نستيقظ لاستيقظنا. فمضى صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني ما رضي هذا الكلام من علي رضي الله عنه، يعني كأنه يوحي إلى علي أو يصيب أن يأخذ بالأسباب. طيب، ما هي الأسباب التي تعين على قيام الليل أيها الإخوان؟ أول هذه الأسباب وأعظمها التفكير في عظيم الثواب. قيام الليل فيه ثواب عظيم، فيه أجر كبير، فالإنسان يفكر في هذه العاقبة، لأن هذه الركعات ينور الله بها عليه في قبره، وأن هذه الركعات تثقل يوم القيامة ميزان حسناته، وأن في هذه الركعات تشبها بخير البشر صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين. فالإنسان يفكر في هذا كله، وفي الوقت نفسه يفكر في النوم، يقول: يا نفس كم نمت، كم وكم، وحتى متى تنامين؟ يوشك أن تنامي نومة لا قومة بعدها. النوم راجينا بعدين في قبورنا، لكن الآن في هذه الأيام المعدودة التي يوشك أن تنقضي، الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، فهذا أعظم ما يعين على الانبعاث بالليل. ثم ثانيا أيها الإخوان، مما يعين على قيام الليل أن ينام الإنسان مبكرا، أن ينام الإنسان مبكرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم وعن الحديث بعدها، يعني قبل صلاة العشاء النوم مكروه والحديث بعدها مكروه. ما معنى الحديث بعدها؟ معنى السهر، السهر. وإلا لو أن الإنسان سهر في مصالح المسلمين لا حرج، فإن أبا بكر وعمر كانا يسمران مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء في مصالح المسلمين، يعني كان يجلسون الثلاثة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبو بكر وعمر يجلسون يخططون للدولة ويرتبون أمورها بعد صلاة العشاء. ومثله أيضا مداعبة الرجل أهله، لو أن الإنسان خاصة الذي يكون أغلب النهار غائبا عن البيت، لو أنه بعد العشاء يعني أدخل السرور على أهله وعياله شيئا ما فلا حرج في ذلك. لكن الناس الآن ابتلوا بطول السهر، بطول السهر، وأغلبه في أمور فارغات وأحاديث لاغيات وأفلام ومسلسلات وأيضا مباريات، خاصة المباريات الأوروبية تكون في الثلث الأخير من الليل. بعض الناس يقوم، وبعض الناس ممن يصلون معنا مرة شكى من طول الصلاة، كان صلاة التراويح، فقلت له: أنا أعلم من حالك بأنك تقوم في نصف الليل لمباراة بين برشلونة وريال مدريد كما يسمونه. فقال لي: لكن بكون راقد. إنه خلاص هنا كمان أرقد، يعني هو يتابع الكرة بعد نصف الليل لكنه يعلل نفسه بأنه راقد. فهذا الذي انبعث نشاطه للكرة كان حريا به أن ينبعث نشاطه لصلاة يتقرب بها إلى الله عز وجل. فالنوم مبكرا مهم أيها الإخوان. ثم ثالثا عدم الاستثقال من الطعام، الإنسان ما يستثقل الطعام بالليل، يعني ما يكثر من الطعام. فمن أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا ما يستطيع أن يقوم. وإذا كان الطعام فولا أجاركم الله بالليل فعلى صلاة الليل السلام، لأن الفول ثقيل ما يهضم سريعا، فالإنسان إذا أكل بالليل يأكل شيئا يسيرا، أما إذا أكثر فلن يقوم في الغالب. ثم رابعا مما يعين على قيام الليل نومة القيلولة، إنسان بالنهار يكون عنده قائلة ولو شيئا يسيرا يستعين به على صلاة الليل. ثم خامسا مما يعين على قيام الليل عدم احتقاب الأوزار بالنهار، الإنسان يتقي الله في نهاره ويتحفظ من المعاصي من أجل أن يعينه الله عز وجل على قيام الليل. أقول أيها الإخوة الكرام في ختام الكلام، احرصوا ولو على ركعتين اثنتين، الإنسان يواظب عليها، فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني الإنسان يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين في كل ليلة أحب إلى الله من أن يصلي في ليلة 100 ركعة ثم يدع. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. مسألة أخيرة، بعض الناس يوتر في أول الليل، يعني بعض الناس إذا صلى العشاء يصلي الوتر، ما في مشكلة لو أنه أراد أن يصلي بالليل يصلي ما كتب الله له أن يصلي ولا يوتر مرة أخرى، يعني يصلي مثنى مثنى مثنى أو يصلي أربعا أربعا أربعا لكن ما يوتر مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة.